ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم. أخرى عنوانها لا يأكل طعامك إلا تقي. لا يأكل طعامك إلا تقي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، فاصلة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قفر القوس. أخرجه أبو داود رقم والترمذي رقم انظر صحيح الجامع المجلد الثاني. رقم عند أبي داود 4832، ورقمه عند الترمذي 2519. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود مجلد وصفحة المجلد الثالث والصفحة 187، وفي صحيح الجامع رقم 7341، وفي المشكاه رقم 5018، أيوة، نقطة حمراء كبيرة من أول السطر. وأخرجه أحمد، واترك له فراغا للأرقام، وابن حبان والحاكم، اجعل فراغات. شكل مؤمنا بفتحتين، وإلا تقي بضمتين بالأحمر. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فائدة ثالثة لو أنكم تكتبونها، هي أيضا في صحيح الجامع المجلد الأول، واترك له فراغا لعنوانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل على دين خليله، فاصلة، فلينظر أحدكم من يخالل. الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه أبو داود رقم والترمذي رقم، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود مجلد كذا وصفحة كذا. هذا الخليل، هذا الصاحب، يعني أنت على دين من تصاحب، من صاحبته فأنت على منهجه وعلى دينه وعلى طريقته، تحسب عليه. ما جالسته وصاحبته إلا لأنك تحبه، والمرء مع من أحب، يعني يحشر يوم القيامة مع من أحب، يتميز. حساب هذا وحساب هذا واحد، حشر معه، كان في الدنيا يحبه، في الآخرة يحشر معه، منهجهم واحد. فهو يقول خوفا عليك يوم القيامة: أعرف من تجالس ومن تصاحب، أنت محسوب عليه وهو محسوب عليك. الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب ومن يجالس، ولمن تكون مودته ومحبته وألفته. وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود مجلد صفحة، وفي صحيح الجامع رقمه في صحيح الجامع 3545، وفي السلسلة الصحيحة رقم 900 27 في صحيح سنن أبي داود المجلد الثالث الصفحة 188 ورقمه عند أبي داود 4833 33,804. وفي سنن الترمذي 2497. اجعل عنوانه لا تصاحب إلا مؤمنا، قطعة من الحديث الأول، لا تصاحب إلا مؤمنا. وكذلك المرأة مثل الرجل، إذا صاحبت امرأة غير صالحة في دينها فإنها ستحشر معها، وإذا كانت غير صالحة فهي فضيحة عملية. وهكذا الرجل إذا صاحب ناس غير صالحين يحشر معهم يوم القيامة فضيحة عملية. إذا قال أنا وأنا وأنا يجادل عن نفسه يقال له انظر مع من أنت، من بجانبك وأنت بجانب من، لا تقول أنا ولا أنا. فشرف لك أن تصاحب الناس الطيبين الصالحين لأنك ستحشر معهم، تحشر مع الصالحين، مفخرة لك. الرجل على دين خليله، هذا إنذار من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله بعثه بشيرا ونذيرا، فهذه نذارة، أنذرك. الرجل على دين خليله، على دين صاحبه، وعلى عقيدة صاحبه، وعلى منهجه، على طريقته. قال فلينظر أحدكم من يخالل، انظر هل هذا الصاحب وهذا الصديق مما يفتخر به وبصحبته في الدنيا والآخرة، إذن فاحمد الله. وإن كان منقص عليك في الدنيا وكذلك في الآخرة ابتعد عنه واجتنبه، نسأل الله العافية والسلامة. لا يستهان بالصاحب، فإن الصاحب ساحب، يعني إن لم يكن صالحا سحبك إلى ما هو عليه، كما تختار لأولادك خالا صالحا، عندهم أن الولد ينسب إلى خاله فيختار لأولاده خالا صالحا، فكذلك تختار أنت لنفسك صاحبا صالحا. من خالك فيقول فلان، ومن صاحبك فيقول فلان. فهذان حديثان عظيمان رائعان، فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله الذي علم ونصح وجاهد في الله حق جهاده، ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه، ولا شيئا يباعدنا عن الله إلا وحذرنا منه. كلمات من أروع الكلمات، أي والله، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، وأنت على دين من تصاحب، فانظر من تصاحب. ما نزال في دورة تربية البنين والبنات كتبنا